دون أن تجعل لصفات الله وأسمائه مثيلا ونظيرا، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصف به وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له وهو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. معنى هذا الكلام أنه لا فرق بين أن تثبت لله سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه وبين أن تثبت له ما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، بل المصدر الوحيد في هذا الباب في باب الأسماء والصفات الوحي. الوحي ينقسم إلى قسمين: وحي يتلى ويتعبد بتلاوته وهو القرآن، ووحي يعمل به لا يتلى ولا يتعبد بتلاوته وهو السنة، وكلاهما من عند الله، أحدهما من عند الله لفظا ومعنى وهو القرآن، والآخر من عند الله معنا لا لفظا وهو السنة النبوية. أما من حيث الدلالة فلا فرق بين ما جاء به الكتاب وبين ما جاءت به السنة، سواء ما جاءت به السنة موافقا، أي سواء أن يوجد في القرآن ما يؤيده وما يوافقه أو لم يوجد ذلك، طالما ثبتت السنة لا بد من الإيمان بما جاءت به السنة كما وجب الإيمان بما جاء به الكتاب. وقوله كذلك إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل. التحريف والتعطيل: التحريف من حيث الألفاظ، تحريف النصوص، والتعطيل من حيث المعنى، أي نفي الصفات. الفقرة التي قبلها ما شرحت قوله وسنة رسول الله نعم. لا، الدرسنا بدأنا من غير مؤمن. وسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قوله ثم في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم هنا للعطف على ما تقدم في قوله في أول الكتاب: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني ودخل في ذلك ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. ثم قال الشارح: والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. لفظة بعد كتاب الله فيها نوع من التسامح، وإن كان كثير من المؤلفين يعبرون بهذا التعبير، لكن الصحيح مع كتاب الله تعالى، لا بعد كتاب الله، مع كتاب الله. السنة سنو القرآن، لا تفارق القرآن. وليس معنى ذلك أننا نبحث أولا في القرآن وإذا لم نجد في القرآن أن ننتقل إلى السنة حتى يكون ترتيبها بعد الكتاب، لا، هي مع الكتاب. مع الكتاب إما من باب البيان تبين ما أجمل في الكتاب، أو مع الكتاب لأنها قد تأتي تأسيسية، سنة تأسيسية تؤسس حكما أو صفة لم يرد ذكرهما في الكتاب، لا يقال بعد الكتاب ولكن مع الكتاب، هي تسير مع الكتاب جنبا إلى جنب، إما مبينة للكتاب أو مؤسلة ومؤسسة أو مؤيدة. هذه أقسام السنة: سنة مؤيدة أي موافقة لما في الكتاب. صفة العلو مثلا علو الله على عرشه جاء في الكتاب والسنة، السنة هنا جاءت مؤيدة وموافقة لما في الكتاب. وقد تأتي مبينة، هذا في الأحكام كثير، أحكام تجمل فتأتي السنة مبينة ومفسرة ومفصلة، وتأتي السنة تأسيسا وتأصيلا بإثبات أحكام فقهية غير ثابتة أو غير مذكورة في الكتاب، أو لتؤسس وتؤصل إثبات صفات لم يرد ذكرها في الكتاب. إذا كانت السنة بهذه المثابة لا يقال إنها الأصل الثاني بعد كتاب الله، ولكن يقال الأصل الثاني أو الأصل مع كتاب الله، فيتسير مع القرآن كما مثلنا جنبا إلى جنب، وهي صنو القرآن لا تفارق القرآن. لأننا أحيانا نتوقف في فهم بعض الأحكام من القرآن على السنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الواو للجمع، للعطف والجمع، جمع بينهما، أنزل الله الكتاب وأنزل الحكمة. فسر الحكمة أهل العلم، وفي مقدمة مع الإمام الشافعي في هذه الآية وما بعدها بالسنة، أن المراد بالحكمة السنة. إذن ليس هنا ما يدل على البعدية، والمراد بالحكمة السنة. وقال: ويعلمهم الكتاب والسنة. هذه الآيات تبين مكانة السنة، مكانة السنة مقارن لمكانة الكتاب من حيث الدلالة ومن حيث العمل، وإن كان هناك فوارق من حيث إن القرآن كما قلنا من عند الله لفظا ومعنى بخلاف السنة، ومن حيث إن القرآن يتعبد بتلاوته بخلاف السنة. وقال الله تعالى آمرا لنساء نبيه عليه الصلاة والسلام: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نص الإمام الشافعي عند هذه الآية أن المراد بالحكمة السنة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتانا به الرسول يشمل ما في الكتاب وما في الحكمة، كذلك ما نهانا عنه يشمل ما في الكتاب وما في السنة. نهى الله عن الجمع بين المرأة وأختها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. هذا ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، كما يجب الامتثال بعدم الجمع بين المرأة وأختها، يجب الامتثال والانتهاء عن الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. هكذا يظهر مكانة السنة. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. المثلية هنا من حيث وجوب العمل بهما أو من حيث وجوب العمل بها بالسنة كالقرآن، ومن حيث وجوب الأخذ بالسنة في الأحكام وفي الاعتقاد وفي كل شيء. لا تفارق السنة الكتاب أو لا تخالف إلا فيما ذكرنا من وجوب التعبد، من التعبد بالقرآن، وعدم صحة الصلاة إلا بالقرآن، وغير ذلك من الفوارق التي ذكر أهل العلم بالنسبة للحديث القدسي وفي الحديث النبوي وفي الأحاديث النبوية من باب أولى. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين. السنة الصحيحة يثبت بها العلم اليقيني، ومن حيث الاعتقاد، اعتقاد ما جاء في السنة الصحيحة من الصفات والأسماء ووجوب العمل بها. هذا معنى إنه أوتي القرآن ومثله معه، كما أنه يثبت بالقرآن وهو الكلام المتواتر العلم اليقيني، ويجب اعتقاد ما اشتمل عليه، ويجب العمل بالقرآن، كذلك السنة، مع ملاحظة الفوارق التي أشرنا إليها. فإن السنة، هذا تعليل من الشارح رحمه الله، فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عمومة. إذن النسبة بين القرآن وبين السنة المفسر والمفسر، القرآن مفسر والسنة مفسرة. يعطى المفسر، يعطى المفسر حكم المفسر، كما أن الله تولى حفظ كتابه كذلك تولى حفظ السنة. الحفظ له أسباب، الله حفظ هذا الكتاب بأن قيض له من يحفظه ويطبعه ويحافظ عليه، ونهى وأعجز الخلق عن التحريف، عن تحريف القرآن وتبديله والحذف منه. كذلك حفظ السنة بأن قيض لها رجالا سهروا على غربلة الأحاديث وتصحيحه وتضعيفه وبيان مراتبه، المتواتر من الأحاد، الصحيح من الحسن والحسن من الضعيف إلى آخره. وحفظ القرآن، كما أن لحفظ القرآن أسباب، جعل الله لحفظ السنة أسبابا واضحة وملموسة. وأنتم تلاحظون في وقتنا هذا كثر التأليف في الحديث والاشتغال بعلم الرجال وتصحيح الأحاديث وتصنيف الأحاديث مع بعد الفترة وضعف الحال وضعف العلم وقلة العلماء، أيد الله للسنة من يحافظ عليها بهذه الطريقة كما تلاحظون، حتى بعض صغار طلبة العلم توفيقا من الله يشتغلون الآن بتصحيح بعض الأحاديث مستعينين بالله ثم بمشايخهم، ويشتغلون بعلم الرجال والتخريج، كل ذلك مما حفظ الله به السنة النبوية. السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد من القرآن إذا كان هناك حاجة إلى البيان. السنة تفصل ما أجمل وما أكثر ذلك، بدءا من الوضوء إلى الانتهاء من الصلاة. صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أمر مجمل في القرآن، السنة كما ترون فصلت وبينت وهكذا. وكما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. البيان قد يكون بيانا عمليا بعمله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون بيانا قوليا، وقد يكون بيانا تقريريا، كل ذلك من السنة، لأن السنة إما فعل أو قول أو إقرار. بهذه الأقسام الثلاثة بيّن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إلى البيان من الكتاب، لأن الكتاب قد لا يحتاج أحيانا إلى البيان، وخصوصا بالنسبة للعرب. العربي يفهم من لغته المفردات الغريبة دون حاجة إلى البيان، بل هو المرجع. العربي في الأصل هو المرجع في كثير من المفردات، كما قال عبد الله بن عباس تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرف العرب من لغتها، تفسير لا يعلمه إلا الله، وتفسير لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، وتفسير لا يسهو أحدا إلا معرفته، كما ما يتعلق بالأحكام والصلاة وغير ذلك. هكذا نجد الربط أو العلاقة القوية بين الكتاب وبين السنة. ومن يحاول التفريق بين الكتاب والسنة ويحاول الكفر بالسنة بدعوى إنه قرآني يكفر بالقرآن من حيث لا يشعر، ومن استخف بالسنة وقع في الاستخفاف بالقرآن من حيث لا يشعر. قال الشارح رحمه الله: وأهل البدع كيف؟ من إيش؟ أكافئه. هكذا طريقة السؤال، السؤال يحفظ بعد الدرس إن شاء الله. إن شاء الله. وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، بمعنى إن الناس هنا ثلاثة: أهل السنة طريقتهم واضحة، عدم التفريق بين الكتاب والسنة، وعدم التفريق بين السنة المتواترة وأخبار الآحاد. هذا موقف أهل السنة سلفا وخلفا. وأما أهل البدع ففريقان: فريق لا يتورع عن رد السنة وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى إنها أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن. والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة، زينوا للناس بمثل هذه العبارة، مهدوا، قالوا باب الاعتقاد باب خطير. هذه المقدمة الأولى: صحيح، باب خطير، وفي هذا الباب يجب الاعتماد على الأدلة القطعية اليقينية. مسلم، مقدمتان الأولى والأخرى. لكن نختلف معهم عند النتيجة. بعد المقدمتين قالوا: أحاديث الآحاد ظنية لا تفيد اليقين، فيجب الاعتماد على الدليل العقلي القطعي ولا تؤخذ أخبار الآحاد. ولما سلم بعض علماء المصطلح من المتأخرين وبعض علماء الأصول، أصول الفقه، تمادى القوم معهم، قالوا: هذا باب لا يثبت إلا بالدليل القطعي، والأحاديث المتواترة أيضا ظنية غير قطعية. لماذا؟ لأنها لفظية، يحتمل أنها رويت بالمعنى لا باللفظ، فهي ظنية غير يقينية. فقضوا على السنة، لم يبق إلا القرآن، فتدرجوا مرة ثالثة فقالوا القاعدة كما قلنا لا يؤخذ إلا الدليل القطعي، والدليل اللفظي ليس بقطعي، سواء كان سنة أو كتابا، بل الدليل القطعي هو الدليل العقلي فقط، بدعوى لأن الدليل اللفظي عرضة للنسخ والتخصيص والتقييد، والدليل العقلي لا يخضع لكل ذلك، لا نسخ فيه ولا تخصيص ولا تقييد. هذا هو الدليل القطعي الذي يجب الاعتماد عليه. فبناء على هذا لا يعتمد لا على دليل من الكتاب ولا على دليل من السنة، بل يجب عزل الكتاب والسنة في هذا الباب لخطورة هذا الباب. هكذا أبعدوا كل من الكتاب والسنة في هذا الباب، فصار المرجع الدليل العقلي. تعالى، أي دليل عقلي يعتمد عليه؟ والعقول تتفاوت، الله خلق العقول متفاوتة. عقل المعتزل ينفي جميع الصفات، لا يثبت إلا الأسماء المجردة التي لا تدل على المعاني. وعقل الجهم ينفي الأسماء والصفات جميعا. وعقل الأشعر يفرق بين الصفات الخبرية والصفات العقلية. أي عقل إلى أي عقل نتحاكم ليحكم بين هذه العقول؟ والعقول تضاربت وتساقطت. إذن عند الإنصاف وجب الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ولا يصف الله من خلقه. والأدلة على إثبات الرؤيا منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة مضيئة من النضارة، هو البهاء والحسن والجمال، إلى ربها ناظرة. تكتسب الوجوه النضارة والضوء والبهاء من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات التي ساقها المؤلف تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. الآية الأولى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الثانية: على الأرائك ينظرون. الثالثة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اقتصر المؤلف الشيخ شيخ الإسلام على ذكر بعض الأدلة من القرآن ولم يذكرها كلها، وذكرت لكم المرجع الذي توسع في ذكر الأدلة. وقد نفاها المعتزلة الرؤيا بناء على نفيهم الجهة. لو قال الشيخ أو الشارح بناء على نفيهم للعلو لكان أولى. نبهنا غير مرة استعمال لفظة الجهة والتحيز والمكان غير وارد في الكتاب لا نفيا ولا إثباتا. وقد نبه كثير من المحققين في مقدمتهم شيخ الإسلام: يجب استعمال الألفاظ الشرعية الواردة، ولا ينبغي استعمال الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، لأن لفظة الجهة قد تطلق ويراد بها العلو كما يريد الشارح هنا، فتطلق ويراد بها الجهة الوجودية كالسماوات والكرسي والعرش والعرش. فالله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالجهة لا نفيا ولا إثباتا ولا بالمكان ولا بالتحيز، ولم يرد ذلك حتى في السنة. إذن ينبغي أن نستعمل بدل الجهة العلو. آمنتم من في السماء، إنه في السماء، إنه في العلو، إنه فوق العرش، إنه فوق جميع المخلوقات. الفوقية وفي السماء والعلو، هذه هي الألفاظ الشرعية الواردة التي يجب أن نتقيد بها. قال الشارح: لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي، وما دامت الجهة مستحيلة، أي ما دام العلو مستحيل عندهم ويشرط في الرؤية، فالرؤية كذلك مستحيلة. هذه فلسفة المعتزلة. من الذي قال إن العلو مستحيل؟ أدلة العلو في الكتاب والسنة متواترة. علو الله تعالى على جميع المخلوقات ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، واستواء الله تعالى على عرشه أيضا هذا علو خاص ثابت بالكتاب والسنة والعقل. أين الاستحالة؟ أي استحالة هذه؟ قالوا استحالة عقلية. بعقل من؟ بعقل المعتزلة. وكيف حكمتم بعقلكم الخاص على الاستحالة وتناسيتم جميع العقول؟ وهل تتصورون بأن الناس كلهم معتزلة؟ هذا تحكم عقولهم، لأنها غير سليمة ولم تبق على سلامتها، هي التي اقتضت استحالتها. وإلا فإن العقل السليم الصريح الذي لم يتنجس ولم يتلوث بآراء الفلاسفة لا يكاد يخالف النقل الصحيح. في هذا ألف شيخ الإسلام كتابه المعروف: موافقة صريح العقل بصحيح النقل، وهو الكتاب الذي غير اسمه أخيرا، سمي بدفع التعارض أو درء التعارض. هذا هو الكتاب، اسمه الأول الذي ذكرته، بمعنى يصرح شيخ الإسلام أن العقل الصريح السليم لا يكاد يخالف النقل الصحيح. إن حصل الاختلاف راجع صاحب العقل، هل عقله سليم أم لا؟ فإذا راجعنا عقول الأشاعرة وعقول المعتزلة نرى إنها عقول غير سليمة وغير صريحة، لأنهم بدأوا دراستهم بعلم الكلام والفلسفة والمنطق. هذه الفنون، هذه المواد تفسد العقول. لذلك يرى كثير من العلماء من السلف والخلف تحريم قراءة المنطق، ومن أجاز أجازوا لخواص الناس. وابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم: ينبغي أن يعلم لصاحب القريحة ليس لكل الناس. ترون إن الإمام النووي وابن الصلاح يحرمان قراءة المنطق. الشاهد عقول المعتزلة والأشاعرة ليست سليمة، لأنهم لم يبدأوا دراستهم في العقيدة على منهج السلف وهم يجهلون، ولكن بدأوا دراسة العقيدة على منهج الخلف. ومنهج الخلف عبارة عن علم الكلام والمنطق والفلسفة وهذه من العلوم ومن الآراء التي تفسد العقول. فإذا كانت العقول عند الأشاعرة والمعتزلة قضت على استحالة العلو، فإن عقول المسلمين قبل أن توجد الأشاعرة وقبل أن توجد المعتزلة، هذه كلها من منتجات العهد العباسي، هذه العلوم والفلسفة من منتجات العهد العباسي. المسلمون قبل ذلك في عهد النبوة، في عهد الخلافة الراشدة، وفي عهد الأمويين لا يعرفون هذه الأشياء. كتابهم هذا القرآن مشروها بالسنة، لذلك كانوا يتمتعون بالتلذذ بهذا القرآن وبالعقيدة السليمة الصحيحة، ليس لديهم تشويش ولا لديهم تردد ولا لديهم ما لدى الخلف من الاضطراب في العقيدة. عقيدة سليمة، عقول سليمة تقبل ما جاء به النقل الصحيح. لذلك هذه الاستحالة استحالة نسبية، أي بالنسبة لعقول المعتزلة. حتى عقول الأشاعرة هنا خالفت، سبحان الله، عقول أثبتوا الرؤية مع نفي العلو، وذلك أوجد لديهم الآراء الآتية. واحتجوا، احتجت المعتزلة من النقل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا تناقض. وقد قرروا بأن الأدلة اللفظية الظنية لا يحتج بها. وما الذي جعلكم اليوم تحتجون بالأدلة اللفظية؟ لأنها جاءت في زعمهم لو فهموا المعنى جاءت موافقة للهوى، ولكنها ما وافقت، لو فهموا لم يفهموا. لا تدركه الأبصار، الاستدلال بهذه الآية على نفي الرؤية إما جهل أو تجاهل، لأن الإدراك أمر زائد على الرؤية. الرؤية شيء والإدراك شيء زائد على الرؤية. أنت ترى الشمس ولكن لا تدرك حقيقتها، لأن شعاع الشمس يحول بينك وبين إدراك حقيقة قرص الشمس كبرها. إنما ترى هذا الشعاع، هذا النور، إذن أنت ترى ولا تدرك. قد ترى شبها من بعيد لكن لا تدرك، هل هذا شبه رجل أو امرأة، حيوان، هل هو أسد أو نمر أو بقر أو بعير، إنما رأيت شبها من بعيد. إذن الرؤيا تثبت قبل أن يثبت الإدراك، والإدراك أمر زائد على الرؤيا. لا تدركه الأبصار، نعم لا تدركه، لأن الأبصار التي مكن الله سبحانه وتعالى من الرؤيا تراه ولا تدركه ولا تحيط به. إن المؤمنين كما علموا الله سبحانه وتعالى وعرفوه ولم يحيطوا به علما فسوف يرونه، ولكن لا يحيطون به رؤية، ولا يدركون كنه ذاته، لأنه العظيم الأكبر الذي لا يحاط به. إذن الاستدلال بهذه الآية يرد على المعتزلة بالآتي: أولا خالف لقاعدتهم، قاعدتهم عدم الاستدلال بالأدلة النقلية، ثانيا عدم التفريق بين الرؤية وبين الإدراك، إما جهلا أو تجاهلا، الغالب تجاهل، لأن القوم وخصوصا علماءهم كالزمخشري متمكنون من اللغة العربية يدركون تماما، ولكنهم يغالطون تأييدا للمذهب، وإلا لا يتهم الزمخشري أبدا بالجهل باللغة، ولكن يتهم بالتجاهل والمغالطة، لأنه شيخ المعتزلة يحاول أن يفسر القرآن بهواه وبرأيه ليؤيد مذهب المعتزلة، فهو يعتبر عالم ضل على علم. الله المستعان. هذا الدليل الأول. وعرفنا كيف نرد هذا الاستدلال. الدليل الثاني من النقل مخالفين لقاعدتهم قوله تعالى لموسى عليه السلام حين سأله الرؤيا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الرد على هذا الاستدلال: أولا استدلال جاء على خلاف القاعدة عندهم كما قلنا، وثانيا الاستدلال بأن لن للتأبيد مغالطة زمخشرية. لن ليست للتأبيد، لن لنفي المستقبل. التأبيد وعدم التأبيد يعرف من القرينة، وإلا لن حرف نفي وحرف نصب ونفي للاستقبال، وليس من معاني لن التأبيد. التأبيد يؤخذ من القرينة، وكما قلت لكم الزمخشري لا يجال هذا المعنى. وأما الأشاعرة قبل أن يرد على الاحتجاجات انتقل الشارح إلى مناقشة الأشاعرة. وأما الأشاعرة فهم معنى فيهم للجهة، وكما قلنا الأولى أن يقال معنى فيهم للعلو كالمعتزلة. أي تتفق الأشاعرة مع المعتزلة في نفي صفة العلو كما يتفقون في القول بخلق القرآن، ولكن الأشاعرة يثبتون الرؤيا إثباتا مضطربا. كيف ذلك؟ ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤيا. من الأشاعرة من قال: يرونه من جميع الجهات. وهل أنتم تثبتون العلو حتى تقولوا من جميع الجهات؟ خذوا قاعدة: كل من خالف الكتاب والسنة لابد أن يقع في التناقض. قاعدة لا تخطئ أبدا. كل من خالف الكتاب والسنة وخرج على منهج السلف لابد أن يتناقض. هذه من تناقضات الأشاعرة الأشعرية الكلابية. ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة. الرؤية بالبصيرة ليس محل نزاع، لأن ذلك بمعنى العلم لا بالبصر، ولكن الرؤية الثابتة بالكتاب والسنة رؤية بالبصر. إنكم سترون ربكم عيانا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. ورؤيتنا للقمر، رؤيتنا للشمس رؤيا بصيرية أو رؤيا بصرية؟ رؤية بصرية قطعا. وهذه الآيات وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. كلام مزخرف، وزخرفة القول لا ينطي على طالب علم. طالب علم الذي اطلع على أحاديث متواترة تواترا لفظيا رواه أكثر من 30 صحابيا، والأدلة من الكتاب والسنة، بعد هذا كون محاولة تأويل هذه النصوص كلها والخروج بها عن ظاهرها محاولة فاشلة. قال الشارح: وهذه الآيات، 3 آيات ذكرها التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤيا. فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، هذه مسألة مهمة خذوها احفظوها. النظر، الفعل نظر له ثلاث استعمالات في اللغة العربية، نظر ثلاث استعمالات لا رابع لها. يأتي لمعنى الانتظار والتوقف، هذا إذا عدي بنفسه بدون حرف. انظرونا نقتبس من نوركم، بمعنى توقفوا وانتظروا. إذا تعدى الفعل نظر بنفسه بدون حاجة إلى حرف من حروف الجر يكون معناه الانتظار والتوقف. المثال: انظرونا نقتبس من نوركم، لم يقل انظروا إلينا، قال انظرونا، تعدى بدون حرف. ويأتي هذا الفعل لمعنى التفكر والاعتبار، نظر يأتي لمعنى التفكر والاعتبار. هذا إذا تعدى بفي لا بإلى، بفي. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، نظر هنا بمعنى التفكر والاعتبار. ويأتي الفعل لمعنى الإبصار والمعاينة، إذا تعدى بإلى، إذا تعدى بإلى الفعل نظر يأتي لمعنى الإبصار والمعاينة. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، إلى ثمره الإبصار والمعاينة. وما نحن بصدده، أي الآية التي معنا من هذا القبيل، أي بمعنى الإبصار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، بمعنى الإبصار والمعاينة. هكذا تتفق أدلة الكتاب والسنة على إثبات الرؤيا. يقول الشارح: فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى واحد. إذا قلت أبصرت إلى فلان ونظرت إلى فلان المعنى واحد. ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، إلى ربها ناظرة منتظرة، وجعلوا إلى وجعل بمعنى منتظرة وإلى بمعنى النعمة، والله أعلم.